أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. يقول الحق سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بالله شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. صدق الله العظيم. أولنا في هذه الحصص إن شاء الله متعددة بإذن الله في موضوع الحج، إلا أن هي رحلة شيقة لمن يولان ربي سبحانه وتعالى يقدرس في هذا الموسم أو فيما يأتي من المواسم بإذن الله أن يكون ضمن وفد الله إلى بيت الله الحرام. والواجب على الإنسان المسلم مع الكدعاد أو نرحلت ربي قبلت أدعاد كلها على ما يرضي الله سبحانه وتعالى أدب السيس الفوائد، إلا إن ربي ليشهدوا منافع لهم. لابد أدعاد مسلم يتفقه في الدين، من شن النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من شت لي ذا بنادم الأمور تشندني تحد قديسا مدى بيه كنت فيتي غفش، يقت سي الأعمال، يقن سي الأبواب اللي أنا تكسبت سي سرزقت أشفة فرصتك تبدي تغزد ضدانتش، تحصرت على أنك فاتك هذا الخير الكثير بالربح المادي. كذلك المسلم وأعظم من ذلك أدعاد يفقه دينه أدي السن، الأسباب التي تجعله إن شاء الله حج مبرور به حج مبرور وذنب مغفور. خاطر دي قلت الحجة إلا أن هي رحلة إلى الآخرة. بنادم أقطع إيمانس من أسباب علاقته بالدنيا ويتشبه نفسه كأنه إلا يسافر أصافر ديما ديما. ولذلك أدعى دائما يجوء أن العمل هو فرصة للرجوع إلى الله. من أول أن يزوال الحيج قاع إلا قارز ويغل ونشان إلا إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبك ويسير ديتن. أددوا لغسني كيوم ولدتني فيه أمي. ولذلك أدعو المستقيم أدي قدم أين اللان أدي قبل ربي السيس الحج. وقبل ذلك لابد أن يحاسب إيمانس سويني الله يصقضع بنادم في شريط عمره يقلغ لهذه النقطة مع ركاد عاد هذه الرحلة ديس ابتغاء رضوان الله خاطي زوا إلى هذه الشعيرة المقدسة غيوش قال لك مدن أدون الأخبر مدن يسيلينك تدرجة مدن قاعد سبق نغل الحيج نشي أنبتا محطوط علي العين والسين قنشة من هذه الأمور على الأقل أدودي غاون فارطو أدكسبغك درجة عند الناس. طبعا يمسلم ولتعيد من هذا الصنف آماء تماما بل قطع الونشان اللي هذا يذكر الديس ربي سبحانه وتعالى يشاهد ديس المواقع التي نزل فيها الوحي من السماء والتي فيها الشعائر المقدسة في هذه الأرض. إلا ربي يكرم هذا المكان أطهر بقعة في هذه الدنيا في هذه الحياة بالنسبة للمسلم. أدعي الديس حاضر بجسده كما أنه حاضر بعقله وبروحه ديما لا يتظل ديما يتبدى قبلت يقار الله أكبر متجه إلى الكعبة. نعم ربما عمري ما يرقب ونكعبت برأي العين وإن كان لا يرقب ساعة ساعة في مواقع الإعلام، ولكن سغتر قب أن شانني أدي تخيل كل هذه الأماكن المقدسة اللي عاشي تنت نبي الله سبحانه وتعالى إبراهيم ونبي الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم. أن شان لنديس فيه تضحية وكل هذه الأمور. ولذلك أنتبع بعض من هذه الأحكام التي تتعلق بالحج. نختم في اليوم الخامس واليوم الرابع إن شاء الله يعني شريط قرص مدمج إلى ذي الكرديس بعض مواقع الحج، يعني نقطة نقطة. ولذا إذن ربي سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ربي جون فرضت إمانا ولان يوفرس ربي الأمل يعني الإمكانيات من شغديس أول استطاع أن يحج هذا البيت الحرام، وهو ركن من أركان الإسلام. من شلا تهلد الركن زلت، تهلد الركن النظومي، تهلد الركن الزكاة، ماذا بي كذلك تون يتعاد من أركان الإسلام القيمة تهلد ديس، لأنه لا يتم إسلامك بتربي وفردتش وسائل الحج تعاد التراخد النغ تمسخرد نقول تتودي طول حياتك رغم أن فيك استطاعة. عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. توني دقن ركن إلى ربي سبحانه وتعالى فرط في السنة السادسة من الهجرة، وكان بذلك الحج واجب، نعم، وتاركه استحلالا وإنكارا كافرا، كافر كفر شرك، وتاركه انتهاكا كافر كفر نعمة. نعم ديس الفرق جاري كندقن بتيقن حد الصقضع فترة من عمره، الأسباب متوفرة، كل الإمكانيات متوفرة، هاي بتا كيف كيف يعني، ولا قدر الله بالدرجة الأولى دين يهودي قن الفرض يعني غليمانس أن بتا يسترخص الفرضيتس بأنه ركن، وني لا قدر الله من شقان أهل العلم كافر كفر شرك أو يجين الشرك لا شرك يا ربي يطرح يقن الركن يقارس يا ربي أمز وارد فايد سن فايد ثلاثة معليش فايد ربعة فايد خمسة ويد يظهر كافر كفر شرك. والثاني تارك انتهاكا كافر كفر نعمة يتراخى كيف كيف ألم بعد أل قواز يعني تقطع الحياة لا قدر الله على هذا التراخي قال يرحل سون دونيت يجيس القيمة الصوالح التجارة الصناعة أصطوات كرتوني يا من عاش أبدت قاعلش التاريغ الوسيط قاع الوسائل متوفرة من شغل ديس الصحة وأمن الطريق والزاد والوسائل يعني كلها متوفرة تساز الفرصة باسبور جاري فسنس ما عليه ما عليه كيف كيف كافر كفر نعمة أو كفرنسي كتنعمت نربية شست جاري فسنس. وهذا الحج ربي سبحانه وتعالى فرضه على المسلم مرة واحدة في العمر، كان يخسر بديعات كل يعني أسقس، ولكن تيسيرا من الله سبحانه وتعالى ليسن هذه رحلة نعم شاقة في بعض الأماكن في بعض الأحيان، سواء من ربي سبحانه وتعالى سهل في بنادم يودى الفرد لخطرة العمر سكفة. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس كتب عليكم الحج، فقيل: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. شيء حديث لن يتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد في مسنده ننس: يا رسول الله إنا كتب عليكم الحج، يسول تقل من الصحابة كل سقس يا رسول الله يبين يا شيء نفسي يتنبنى دم يستوعص أدي عاد يعني أون الفارط كل سقس. أكون شنين ربما لك أنا أحضر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أدي أحضر البلنغة والخاطر أسنيني يا رسول الله كل سقس هيغلب مانج كيفاش هنجم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكون نعم لوجبت ربي تيسير على المسلمين السنطق النبي صلى الله عليه وسلم مع كديني خاطئ إن كان ديني نعم لوجبت أد أمن الملائكة أجنة أتصبح غلني مسلما دقن الفرض اللان كل أسقس إن وتنجمم لم تعملوها وتنجمم بهذه الفريضة تتوجم تتجم كل عام ولا تستطيعوا أن تحجوا كل عام، وإنما تحجون مرة، فمن زاد فهو تطوع. بتي مسلم ربي وشاس الفرصة هذه كم النافلة من حين لآخر تطوع واش عليت ويرني الرزن. أما أنت إلا تظلت ربي يجلس الفرض يجل الباب مفتوح في جميع أعمال أركان الإسلام، تودد الزكاة الفرض تكمل التطوع صدقات، تودد الفرض نظلت تكمل نوافل بين الليل والنهار، تودد الحج كذلك ترنيد ديس تطوعات، تودد أزومي ترنيد أياما تطوعية بعد فريضة يعني رمضان. حكمه الحج واجب على التراخي ويستحب التعجيل به. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الحاجة الراحلة وتعرض الحاجة. رواه أحمد وابن ماجة. الحكم الحج سين أنه يجب في مسلم بتة يجب لمن استطاع إليه سبيلا توفر الديس الوسائل. أن أهل العلم الحج واجب على التراخي، يعني هو يجب غفش أسقوس وأسقوس مصح جار أسقوس وغليمان دقن حد الله غيمار وغسقوس وغسقوس وإلا وت يعاش 60 عام 50 عام كل أسقوس يتأجل يتوخر غلو أسقوس من بعد أس دقن تفارض نعم، ولكن يعني من شنا على التراخي من مغش توفر الأسباب إن شاء الله تعجل به ويستحب التعجيل به. ماذا بك دم عالت هامي؟ أما شنا النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل، هذه معالت ماذا بك دي ود الفرط أخاطر وليسين ابن آدم لا عرضة لكل طوارئ الدنيتو، إنه قد يمرض وقد تضل له الراحلة وتعرض له الحاجة. إما يمرض دي ابن آدم وللي يضمن ابن آدم الصح تص التقيم ديما سويت لسالي قيم ديما، تضل الراحلة ما تشي يروى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث والزمان يقول حتى غرس من وسائل الحج الراحلة معنى آل مصن غامن إن أجمض بتا يجمض، وهو من سهولة بنادم التياف إن غمار وليو في الوسائل نوبري ديما تكروسة نض الطيارة وتعرض الحاجة. أدعية الدنيا بنادم أسدي سيقن شيء لا تعطل خلف الصحة، يقن شيء يتعلق بظروفه الخاصة العائلة سؤال حس إخدام استجارتس يتغيص نطلباس أسو يعرض أسدي قن شيء لا تعطل شاهد سغادي عاد كل سبق ساموني يعني توخر إلى المشكلة يبنى دمالي عاد والسديمة من شق قرديس يقن شيء إلا أن يحيره يقن فرض من ربي سبحانه وتعالى والتودي. العنوان فضل الحج. يعدل الحج الجهاد في سبيل الله لمن حرم منه لكبار أو ضعف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جهاد الكبير والضعيف والمرأة حج. لفضل الحج يقول شاء الله المعروف فكونوا ربي سبحانه وتعالى يفرط لي السنديسة ونلقيمته وتجي في هذا في هذه المنزلة. قال دي عاد بالنسبة يوسي تلقس عاجز وسي حي مريض يصقد على الحياة كله يتططى يتقرقب وسي يمكن أدي ودى يقول سلع ما ليزع لك الإسلام الجهاد في سبيل الله بسيفه ودمه. إن النبي صلى الله عليه وسلم أدي عاد يعدل الحج، هذه عاد امتد الميزان في أداء فريضة الحج مع الجهاد في سبيل الله كيف كيف. إذن الجهاد نزعلو الجهاد نقر حد يضعف إلا المنزلة منوي اللان يعني زوال الحج إن شاء الله إلا في منزلة واحدة وهو يمحق الذنوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. سغاد عاد بهذه النية الطيبة يودى الفريضة الحج يصقدع السنس كلها في الحج ولينجو قنشة مما يخرج عن المنهج الإسلامي، لا قنشة من عبث الفسق بلسانه سوى الشتيم نراق الضال الله يقنو سبي نرقنو طيح نرقن شري لاندو الشتيم نرق ذلك بالعمل في بفرجه أو بإحدى أعضائه يفغ من هذه الأمور سالم. نعم السن غد يدول أن بدت يفرس وعديس ممس رجعك يوم ولدته أمه. سغادي عليك حد فكر في هذا المعنى خاطي يسد يسد غيس الباقاج صوبك يسد نعم سل الباقاج صح يسد ضدهر أن بدت يلولد سواء سعد اسمه مس السني صافي الذنوب خالي الذنوب كعب ندم دي من نموني هدين ربغني يرزق ربغني شل قوة الصحة العمر النغ هاد نربحتوني في إحدى يعني فترات حياتنا معك ربي أغنيوش هذا المكسب الطيب. وكذلك جزاء صاحبها الجن صاحبه الجنة عن أبي هريرة أنه رضي الله عنه أن صلى الله عنه أنه رضي الله عنه قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. سيل عمرت العمرت تقن حد يود إن شاء الله يقتل عمرت يكمل يقت ساعات من حين لآخر تتكفرت جرس ندنوبس الحج إلا مبرور إلا صافي إلا طاهر إلا يود ببس أو الركن بكل مواصفاته لشغل سجن جزا ربي أتي كفسيس ديك تيفرت من شقر سمزات إلا ربي أتي ميسيس يعليس درجاتس لكان أسيوش الجنة. ومن لا يريد الجنة كلنا نتمنى نقول اللهم إنا نسألك رضاك والجنة من أي طريق إجنسي لبواب الجنة الحج المبرور الذي يقوم به الإنسان. وعيد تارك الحج شانو نيلان يتراخى منش اللي يقدم دول في بداية الأمر منش غادي عاد الوعيد كما جاء في الإسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من مات ولم يحج حجة الإسلام من غير أن يمنعه سلطان جائر أو مرض حابس أو عدو ظاهر فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا أو مجوسيا. هو يعني يسخلع تايقن حد الدونيتس يشبك ديس يطف ديس يعادي التراخى يتركت يبطل يوخر وليودي الركن تهاونا خاطي غرسق العذر شتاين يموت وليودي فريضة الحج بلغتي من عق المانع سلطان جائر هادي ممكن يصقر عق حد فترة من حياته 10 سنين الموانع من جملتها السلطان الجائر إلا أن يطفغفس ربما أو انفرطه وستوفر يمسل من الدودان فارتو تقيش نسق العدد وبرقلال في النغودون وكذا يقنسي الأسباب من غير عذر. يعني لهذا الإنسان لهذا السلطان إن غق المرض يطفت إن لا قدر الله يقن العدو منش غدس الأمن في الطريق إن النبي صلى الله عليه وسلم أدمت منش يعني يموت دكفر لا قدر الله إن يموت نصراني يموت مجوسي قاعولو يعني فيه نوع من تهديد ل تراخي ولتعطيل هذه الفريضة العظمى في الإسلام. أدنى سمار الاستعداد للحج نفسيا وروحيا قاعمي لقن شدوني سبحان الله بنادم يتوجلس الأسباب تخصدت زوج دي من يشتجلس الأسباب النفسية الروحية يمانج تخصدت زوج يعني لك ترحل تخصدت زوج ربما تجد حتى يعني مقابلة رياضية يعني قنكارتي نجيد ونغامل لابد دي سجن نوع من الاستعداد نفسيا روحيا ماديا أو الاستعداد بالنسبة لهذه الرحلة المباركة المقدسة بتتعدن ديس هذه يعني النقط الهامة في حياة الإنسان. أولها التوبة إلى الله، ثانيها قضاء الحقوق، ثم رد المظالم، ثم التحلل من التبعات. أربعة النقاط من أولا نقع ربي سبحانه وتعالى إلا يكتبها يقدر الصادق والحج خاتي الحج روح وجد الباسبور روح وجد المنشفت روح وجد يعني الأمور الحيج كذا العوين غتاوي السمورين غتاوي بقدر ما تنتبه إلى هذه النقط. ماذا بك سيدانية التلو الغربي سيداني تتوب إلى الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما يلبنا دمقاع يخسر يتجقل شيء لأن دا وحدي معك ربتي قبل غفش خاطي أود الفرد ونحج لقن شلان تافه النغ معنى ثانوي كان شلان من أركان الحج سيل واجباتس أبنى دم ماذا بك تتوب يا ربي استغرت يا ربي سبحانه وتعالى تفكر الماضج زيادة نعم صغت توض الدينة إن شاء الله في مواطن الإجابة أتكمل يعني إلا البارج في هذا الموضوع توبة إلى الله قضاء الحقوق من يقول أن السن يعني العلاقة مع ربي إلا السن إلا زوالك ترحلة منشنا رحلة أشبه ما تكون برحلة إلى الآخرة تضمن دي من تشبنا دمت الولاد تصويت غير الحج جي دي من تشبك داني الوطنة معايا جارج دربي جارج المدن جارج دربي ونضازمي ديك الفرض وتتودي وني ديك الحق نربي الزكاة كذلك تراخيت فيه الحج وجد سريالس مصح الزكاة إلا يرسود شمو زليني الشيطاني بد تاون جمتن بنادم هالي مال أدودي غلف الحق نربي إلا يعني سكر رامت إلا يتجي شموس نجو شموس في مانس وليودي الحق نربي الزكاة وليودي الفارضة نظامي غرستي زي الله يضيع طنت ثم عين لن كذلك بينه وبين العباد رد المظالم هتصفي ديمان شبنادم معاي لحد تليد قاع غرش العلاق معاش تلي تسند لا قدر الله اللي يسالش كنحد إما مظلمة في عرضك في عرضه أو في نفسه أو في ماله أو في حق من الحقوق ماذا بك تزوجش تقولش مطمئن إن شاء الله لا حتى واحد ما يسالني ليش كنحد إن شاء الله اللي يسال دي يجي كن الحق هذا عاد غدي النات ولكن أمدو تشنيك يقن سي توتيك يقن سي عشيرينك تسحسح نغيفي إلا زوادي حج إلا زوادي ودي الفرد الحج يسني نجم هذا الدياوية والمبلغ الله يبارك من 20-30 مليون يودي السيس الفرد إلا غرس مرواس 40-50 غلميدا هاو شي لحموك الحقيق أما عليه أمن شي أمن سي تجلسنا هاو شي لحموك الحقيق هامي تلي تعمر دغلدنا يكلي تعمر التدات إلا يتبي معاي مانس أو تنفاس أو أنت مسناوين ليماطل في أداء الحق لاش أبدا من أركاني ومن واجباتي أداء فريضة الحج رد المظالم والتحلل من التابعات كاع ما اللي يخرجك التابعات معاي كنحد نتيدت إذا استزود ربي سبحانه وتعالى وأنت صافي الذنوب سغسني لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أشين ربي سبحانه وتعالى لبيك وسعديك. بماذا تتحقق الاستطاعة في أداء فريضة الحج؟ بهذه النقط الخمسة: الزاد، الراحلة، صحة البدن، مرافقة الأصحاب، أمن الطريق. أربعة خمسة النقط: الزاد معناه العوين إلا ندي عاد كافي مع كطاوض الدينات تتسند لمن يولاني عشي يسبقاش في هذا الميدان إلا يبيناش أين اللان المتطلبات نودا الفرض الحج إشج أسوج إبصج يعني معنى دويني لان يلزم كله من المستلزمات إذ ماذا بك لعاد غرش قل شيء لان كافي في هذا في هذا الجانب. الراحلة إما تكروسة إما الطيارة وأي وسيلة نطلبها بورزويد قاعتون إن شاء الله لا الاستطاعة موجودة سغادي عاد أو الرحلة إن شاء الله متوفرة دقا من أسباب تحقق الاستطاعة. ثم صحة البدن ما تشيل يقدم دول دقا حد إلا إن شاء الله صحيح البدن دقا حتى القس يرخى الله غالب غفص يسن مسكين إلا مريض ربما ديوض دينة تالي عادي يعني قلت مشقت في مانس مشقت في حد ضوضا توال ما ضوضا توال مسكين غرس يعني قن العوارض تسنز تقوان غفص ربي قلت كلف بنادم سي الواجبة إلا ربي كل باش غرس هذه عاد غرش صحة إن شاء الله يتليد التنفعد تسنفعد ولذلك ديما يمسلم يتوارشاد هذا زوا مدى بك الوقت نصحتس الوقت نشبوبيتس ولتعيدي يتماطل أرجع ودق العمر إلا تقدم به العمر عاد مسكين عاجز يتعاد كذلك عال على غيره قدر الاستطاعة دي عاد مدى بيك صحيح البدن وهو معنى ولا مرض قاع ميد نقع لك أنا مرضين نمرض قاع لغن الدواوات ولكن جارق حتى تلقس يعني دا شمس في حد ضيضا صحتص ديك الحد دي لان ديك دوي لان عادي لا يوالفتيا والو ديك المرض مزمن ولكن يتنجم إلى السلس تاول سيجور جار فرقوني ديك الحد دي لان مسكين يعني من شاق قار قاع يريح ينشان يتشمر يا سيقولون شان غلي يقولون شان أكحر ولك حر ديك المرض دي لان يقوى غرس وليسي ماتش غادي عاد الحالتس ربي وشكل فيه الإنسان. ثم نقطة أخرى مرافقة الأصحاب من جملة أسباب الاستطاعة هالرفقة يمدو تشالج إلا أن تكون إن شاء الله دار فيقنج دينات تخير سن 3-4-8 دو جار دو دون أين دين اللان تفد مع سن القوة تفد مع الصحة تفد مع سن الصحة تفد مع سن الفكرة هاد بنادم ما إلا يقن حد الدنيا تقاع صعد صفر ماذا بيكون التيمن بدأت صفر وحس والو يقضع الثاني غلد زاير قدر الاستطاعة دي عاد غير صرفك فكيف بهذه الرحلة الطويلة إلا تستلزام كتر الرفاقت توحدي تمدني لان أشعاون تعاودتن أشمر تشمرتن أشبين تبين دسن. وأخيرا أمن الطريق، الطريق إذا كان آمن لجساني لان إن شاء الله هاشي السجد هل يقعد يسجلها لك في صحتك، خطر ربي سبحانه وتعالى إن لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا نول استطعت في أداء فريضة الحج قال نجرونا ونبسونا هذا خص سجن السيسن ربي سبحانه وتعالى يشمر الكل في تيف بنادم ما تخص الزاد الريال الكافي يعني والمال يتلي تودي السيسة ونفرض غلدينا دوين سنتجدي طروات تدارتج وتودي الفريضة تجدي قنشة معلق داني مدنج دا تغروم علقندج علقن دي مدن يزواي وجرو قاع عيني الله نزم سغل الودة انفرضت وإنما يجد تغرس انطار واصر بما معلقين وني المشكلة الزاد لابد الراحلة صحة البدن من شنا مرافقة الأصحاب ثم أخيرا أمن الطريق. أمن الطريق إلى قنمي يعني من أسباب الاستطاعة وهو كل ديمة توفر ساعة سعادة يقضع ربما في التاريخ يقنس قوسة دين ميدن قاع أسقس وليقع وليوقع ودنا والفرد وخاطر إن ربما في الطريق إما جوا أو بحرا أو يعني أرضا قاع الأسباب وسعة سعة في مراحل التاريخ توقعا يمسل من التعطل في العالم لأداء فريضة الحج غيمنة ولا ربما يقرب إلى أماكن البقاع المقدسة أديف ديسة والأسباب كلها متوفرة. عند للا شروط الحج، وشروط الحج هي البلوغ الإسلام العقل الحرية الاستطاعة. البلوغ والعقل، البلوغ عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. وني من شروطي البلوغ والعقل ما تشيل تظلت ربي ولكلف أبزن هذه عادي تودى الفارط غيبتا وصل سن البلوغ كذلك الحج بتا يودى أبزن مع الوالدينس الفارض الحج وشعليته أسير ربي أرزن ولكن معك لي عاد قل ركن بالنسبة للصبي لان 10 سنين دودون ربي ولتكلف بتا يودت مع بس هنيئا له. ثم الإسلام لأنه شرط في كل عبادة لابد ابن أدم لي عاد يمسلم بتا إلا أصدق خارج عن ملة الإسلام ربي سبحانه وتعالى أصدق اللي تبعت حتى يكون هذا الإنسان مسلما بحق. لا تصح عبادة مشرك ولا تقبل منه لأنه ليس من أهل العبادات ولتودى العبادات. وكذلك اليهودي والنصراني والمجوسي لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين وهؤلاء جميعا ليسوا بالمتقين. ربي قبل ما يتلقت الفرض العبادة سمانا ولان يتفتح حظيرة الإسلام ضد هاري قد ربي يشهد شهادة ربي يؤمن الإسلام يشهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون هذا الإنسان من ضمن من تجب عليه فريضة الحج. ثم بعد ذلك الحرية أي لا يكون عبدا مملوكا لغيره لتمام الحديث السابق وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة أخرى. تيجي الحد إلا لا قدر الله من شتغن في ما مضى سابقا يقول حد مملوك دي شمش غليق جميدا إلى زدي الأمورس قاع تحت سيطرة هذا يعني هذا الشخص هذا السيد ربي سبحانه وتعالى زدي غلا شمر غفص هذه الفريضة حتى يؤدي فريضة حتى يكون حرا. ثم بعد ذلك الحرية ثم الاستطاعة من شلي تقدمنا دول في موضوع الاستطاعة. الاستقراض للحج عن عبد الله بن أبي أوفى قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج أو يستقرض للحج قال لا. الاستقراض معناه أسلف الودة الفرض الحج. وني هذا الصحابي رضي الله عنه عبد الله بن أبي أوفى إنا سولغ النبي صلى الله عليه وسلم في الجنحد ديغول يودي الفريضة الحج هل يلزم غفصة دي سلف يقن المبلغ معلك دي ودى الفريضة الحج الناس لا ولزم غفصة خاطر من شروط الاستطاعة في الحج إذ ما دي عاد غرس الزاد كامل يخصص الزجن غربه للرب كل فاش معك التعادد توضت يعني تساسي دغل ميدن تسلفت بات لكان تسلفت يقنشي إلا الغرش المقابلس إلا غرش المقابلس وإنما ولي اللي متوفر جاري فسنج إلا دان غير دا أكون لا يقدر توفي تموت الدينات تسلف الدول المبلغو إلا الورثة نجمن سماني غد دبين دبلغن يعني مدني تسلف ذات السيسن معليش أموني ولكن سغادي عادي قرح دلي السن ليش غص مقابل إلا غصين إلا نسيك فيت الدار تصوبر تصوال حص معنى نفقة العيل تستروس ولكن موضوع الحج اللي يستلزم يقل مبلغ دزعلوك والخليد مكلف بنادم صاحبه شناش هاي الله هودي ما عنديش ها سلف جيب منا ولا منا ليش من جملتي يعني شروط الاستطاعة هذه عاد غرش الزاد الكامل هذه عاد غرش لعوين نصافر دينات طيار دواسة بغزوة المصارف تشوك كل معاونيك تجيد الداني لها التشطروج بدت وكلي ضموني وكلي مكلف أرجز الناس النبي صلى الله عليه وسلم بنادم هذه سلف يا رسول الله لأداء فريضة الحج الناس لا ولو يجيب غرش أيها الإنسان أن تحج الحج من مال حرام نقدر الله لا يجزئ الحج بمال حرام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور وندق الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم اتجه المقارنة جاري الحد يعافر الدنيت يصفيت ليس يعاد إن شاء الله من المال الحلال من شل أن ربي سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا والحج من أعظم أعمال الإنسان إلا الذي عديس أيتس كله إن شاء الله صافي تبتد من عرق جبينك نقل نشرت عرق دغفس نغشاز دكتورات تلان صافية يعني الوالدين تحجد السيس يورجز نغيط مطط سغادي عادة الحج تودي السيس النفقة أبريد النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد السرس ابن آدم رجله في الغرز الغرز بكري آين ما نسرسو ابن آدم دارس سغادي لي الولم معك دي عاوني منس هني نمارو تسنتم زورت نطيارت انك تسنتم زورت كروسة سغاد زورت بمجرد جدارت تسنتم زورت كروسة التاليد تتقارد يعني يتنادى يشق المالك يقارش لبيك اللهم لبيك نغشتتني لبيك اللهم لبيك يناديك مناد من السماء اشي جاوب سواني لربي سبحانه وتعالى يلهم الملك اني اديني لبيك وسعديك لبيك وسعديك يعني مرحبا مرحبا سي مسلم مرحبا سون المخلوق لن يسد السوغ الودنا والفرطو ربي سبحانه وتعالى يرجمش أبواب الخير في هذه الحجة هامي زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير معزور شين ملك اللي جاوب شاموني يعني لعوينج ايتلتش دحلال الراحل تتلي تنديس معنى تنفق الديس ايتلي لن دحلال الحجة ان شاء الله هذه عاد مبرور ربي قبلت ولكن صار عاد قدرة العكس إذا خرج الإنسان بالنفقة الخبيثة يزودي ود الحج إلى ودين ويتليني شراي وكرتي شراي سلفتي من غير تراضي شراي بيتي تسكتورة نيتماس يعني جوليسا الرايس شراي بيتي تسكن وشريكس قاعمون إلى ود إن شرا دي وشرا إلا سلمفهومه إن شاء الله هيني لن دحلل منه وجان ويني لن خاطية بهذا المفهوم يا ود نفقته خبيثة إذ ويتود الحج السن غادي السرسيا دارسيا على درجة الطائرة السيارة قال لبيك اللهم لبيك أسي جاوب الملك من السماء بإذن الله ربي أسيني إناس لا لبيك ولا سعديك تور تصلح تور أصلحا أخاطر هامي زادك حرام نفقتك حرام، حجك مأزور غير مأجور، هيك تضحل ضحرم نفقتي تتنفقت سيس قاع تهنسوس من شيخ الصمزر تنجز طحرم تكرضى اختلاس حجك غير مأزور. غير تعب دي منش بندم يتكلم بندم منش غادي عاد صحة الله يبارك يتت الفيتامينات يتتين اللان ورتسمرض أكون بندم غيش بيتطبسي تساتس يتوانا يستقدر الله ولا معاش ولا مسموم شراي ولا يديس قرشة ضبزان مستحيل يقرب هامي خاطر اللي السنتر قس اللي جب يمانس ربما في المارض نكتمتنت هادي وخر ولي تقرب له يتليو ولي تقرب له ولي معاشو. فكيف بهذا العمل اللي تودي السيسق ركن من أركان الحج وتؤديه بنفقة حرام؟ ليش يعد من أسباب قبول فريضة الحج ماذا بنا لأن يعرف المسلم إلا هذا موطن من مواطن الإجابة للدعاء و تعبت للتعب الديسة تلول إن شاء الله اشتضن ضيف ماذا بك. الأمر الأول إلى ندي تعلق بأداء فريضة الحج عسدا وحدي السنة توجد دين المبلغ نتسرست ندي لواج تخزان نغلى الكفر نغلى غليوك نغلى دان نغدا سماني ديسوسي الورق تم زورت الورق تم جاروت ليكون إن شاء الله مالك هذا حلال بت إلى حرام هي مشكلة. لعلنا نقف في هذه الحصة في هذا اليوم وللحديث بقية إن شاء الله إلى غد وما بعد غد لإتمام أركان الحج وشروط الحج ولوازم الحج. نسأل الله الهداية والتوفيق وإلى لقاء غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن من جاء به حق من عند ربه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا اجعلنا من عبادك المخلصين يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.